ومدح الله تعالى عليه. ثم قال وما يسرنا أنهم عندنا. بعض الروايات وما يسرهم أنهم عندنا, وهذا هو محل الشاهد. وقوله ما يسرهم أنهم عندنا يعني ما يسرهم أن يكونوا ما حصلت لهم الشهادة, وأن يكونوا سلموا لما رأوه من الأجر الثواب وما حصل لهم من الثواب على الشهادة في سبيل الله. فهم ما يسرهم أن يكونوا عندنا يعني أن يكونوا سلموا, وإنما الذي يسرهم أنهم نالوا الشهادة. إذن هذا فيه ومن الشهادة والفرح بالشهادة في سبيل الله عز وجل. قال وعيناه تغرقان يعني حزنا لموت أصحابه. قال ذلك وعيناه تغرقان, ومثل ما حصل لما مات منه إبراهيم قال وإنا لفرقك يا إبراهيم لمحزونون وعيناه تغرقان. يعني فهي مفهوم من ذلك أنها مصيبة حصلت, ودمع العين عند المصيبة هذا أحرج به ولا يعتبر من ما هو محظور ومن ما هو ممنوع, لأن العين تدمع والقلب يحزن كما قال رسول الله, يعني تدمع والقلب يحزن وإن أقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تغرقان لفقد أصحابه ولكونه فقد أصحابه وهم الذين قتلوا الأمراء في غزوة مؤتة وهي غزوة الأمراء. لما غزوة الأمراء هو غزوة مؤتة لأنه مات فيها ثلاثة من الأمراء زيد وجعفر عبد الله. قال باب فضل من يسرع في سبيل الله فمات فهو منهم. وقول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وقع وجه. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن الحبان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا منه ثم استيقظت يتبسم فقلت ما أضحكك؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم نام ثانية ففعل مثلها فقالت مثل قولها فأجابها مثلها وقالت ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما رجب المسلمون البحر مع معاوية. ولما انحرفوا من غزوهم قاتلين فنزلوا الشام فقربت اليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. وهذه الترجمة هي باب فضل من يفرع في سبيل الله باب فضل من يفرع في سبيل الله فمات فهو منهم يعني من المجاهدين في سبيل الله. أورد تحت هذا الآية يقول الله عز وجل انه يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع امره فاجره على الله. وقع بمعنى وجب, معناه انه حقق له ثواب الله عز وجل والاجر من الله عز وجل وهو عام يدخل فيه الجهاد ويدخل فيه الهجره. ثم أورد وإنما أورده في فضل من يفرع في سبيل الله لأنه يدخل تحت في سبيل الله بعموم في سبيل الله. ثم أيضا أورد حديث أنس في قصة خالته حرام ابن الآن، وفي آخره أنها لما خرجت مع زوجها عبد الله بن رواحة عبادة بن الصامت في زمن معاوية بن رواحة أحد الأمراء الثلاثة الذين ماتوا في غزوة أحد، عبادة بن الصامت رضي الله عنه، خرجت في هذا الجيش في البحر، ولما رجعوا ونزلوا على الشام قربت إليها دابة لتركبها فركبتها ثم خطفت منها وماتت بسبب هذه الخطفة، وهذا هو محل الشاهد، فالفضل ما يطلع في سبيل الله فمات لأنها فرعتها فماتت، فرعتها فماتت. هذا فيه بيان أن من يخرج في سبيل الله عز وجل ويحصل له الموت سواء كان في الذهاب أو في الإياب، وإن لم يكن في المعركة فإنه يعتبر في سبيل الله، لأن هذه المرأة مما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ناسا من أمتي عرضوا عليه يركبون سبج البحر ملوك على أسره كالملوك على الأسره، وجاءت في سبيل الله عز وجل كالملوك على أسره وملوك على الأسره، خرجت هي وقد قالت ادعو الله يجعل منهم ودعا لها ودعا لها، إذن هي منهم، وإن لم تكن حصل لها في معركة. وكذلك أيضا فيه دليل على أن الرجوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل أنه في حكم الجهاد في سبيل الله، وأن من مات وهو راجع من القتال في سبيل الله عز وجل في الطريق فإنه كذلك يعتبر مات في سبيل الله عز وجل، لأن هذه المرأة يا أم حرام جاءت الرسول فسيجعلها منهم، من هؤلاء الذين هم ملوك على سرة وكالملوك على سرة، ودعا لها وقد ماتت بعد الرجوع حينما خرج من البحر قدمت إليها دابة مركبها فركبتها فقرعتها فماتت. وفيه فضل ما يصرع في سبيل الله عز وجل، وإن لم يكن في نفس المعركة ما دام أنه في الجهاد ومن كان ذاهبا أو غائبا وهو داخل تحت عموم قوله ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدركه. قال باب من يركب او يطعن في سبيل الله. وقال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا همام عن اسحاق عن انس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم اقواما من بني سليم الى بني عامر في 70، ولما قدموا قال لهم قالي اتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فأمنوه، وبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومنوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفسه، فقال الله أكبر كنت ورب الكعبة، ثم مالوا على نقية أصحابه فقتلوه إلا رجل أهرج صعد الجبل. قال همام فأراه آخر معه، وأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نطق بعد ودعا عليهم 40 صباحا على رعد وزكوان وبني بحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن الاسود بن الخيل عن جندب بن سفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشارق وقد لم يتبعه، فقال هل انت الا اصبح سميت وفي سبيل الله سميتي وفي سبيل الله ما لقيت.

ثم قالوا على بقية أصحابه وقتلوهم إلا رجل أعرج فعل الجبل. قال همام فأراه آخر معه. وأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم ورضي عنهم وأرضاهم. وهذا فيه من ما حصل لهم وكونهم طلعوا في سبيل الله وطعنوا في سبيل الله ونكبوا في سبيل الله فصار جزاؤهم أنهم لقوا ربهم وأرضاهم ورضي عنهم. قال فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا ورضي عنا وأرضانا.